أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة في جهتين: الجهة الأولى في خصائص العبودية، والجهة الثانية في مراحل العبودية. أما الجهة الأولى فإن الآية المباركة عبرت بعبادي، وإذا سألك عبادي، ولم تعبر بالناس ولم تعبر بالخلق، لم تقل وإذا سألك الناس، ولم تقل وإذا سألك الخلق، قالت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القرآن الكريم يعبر أحيانا بالناس ويعبر أحيانا بعبادي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وأحيانا يعبر بعبادي، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن هناك فرق بين الإنسان وبين العبد، هناك فرق بين الناس وبين العباد، هناك فرق بين الخلق وبين عباد الله عز وجل. كل مخلوق فهو مملوك لله، وكل مملوك لله فهو عبد. ولكن هل كل عبد عرف أنه عبد؟ وهل كل عبد أبرز العبودية؟ وهل كل عبد ذاق طعم العبودية لله عز وجل؟ جميع المخلوقين عبيد لله لأنهم مملوكون لله. والقرآن الكريم يقول إنا لله، أي إننا ملك له وإنا إليه راجعون. ولكن هل كل المخلوقين يصح التعبير عنهم بأنهم عباد الله وأنهم عباد الرحمن وأنهم عبادي الذين يعبر عنهم القرآن بعبادي أم لا؟ لا. ما هو الفرق بين الإنسان وبين العبد؟ ما هو الفرق بين الناس وبين العبيد؟ الإنسان المخلوق له قراءتان لهذا الكون، هناك قراءتان لهذا الكون. القراءة الأولى هي القراءة الذاتية، أن يقرأ الإنسان هذا الكون قراءة على نحو الكثرة، هناك شمس، هناك قمر، هناك إنسان، هناك حيوان، هناك ذكر، هناك أنثى، هناك أرض، هناك هناك. إذا قرأ الإنسان الكون على نحو الكثرة هذه تسمى بالقراءة الذاتية. إذا قرأ الإنسان الكون على نحو الكثرة فهو إنسان وليس عبد. لكن هناك قراءة أخرى للكون، أن تقرأ الكون قراءة طريقية لا قراءة ذاتية، بمعنى أنك ترى هذا الكون وجودا واحدا، أن تقرأه على نحو الوحدة لا أن تقرأه على نحو الكثرة، أن تقرأ هذا الكون خيطا واحدا وجودا واحدا ظلا واحدا. هذا الكون بجميع ذراته وبجميع مجراته ظل واحد للموجود الواحد وهو الله عز وجل. هذا الكون بجميع مظاهره يرجع إلى حقيقة واحدة، حقيقة الظلية، حقيقة المرآتية، حقيقة الطريقية، حقيقة الإشارية للوجود الأتم، وجود الله تبارك وتعالى. هذا الكون ليس سماء وأرضا وذكرا وأنثى، هذا الكون ما هو إلا مرآة وظل، ظل لذلك الوجود الذي قدرة كله وعلم كله وحياة كله ورحمة كله. فما هذا الكون إلا مرآة ووجه ومعبر عن ذلك الوجود الأتم. عندما يقرأ الإنسان الكون قراءة طريقية فإنه عبد وليس إنسانا فقط، إنه يقرأ الله من خلال قراءة مخلوقاته ومظاهره. إذا قرأه بهذه القراءة الطريقية إذن هو من عباد الرحمن، إذن هو ممن يتصف بالعبودية. إن الله كما ورد في الحديث الشريف، إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا. إبراهيم عبد منذ ولادته، فما معنى اتخذه الله إبراهيم عبدا؟ ما معنى أن الله اتخذ إبراهيم عبدا والخلق كلهم عبيد؟ معناه اتخذ إبراهيم عبدا يعني جعله ممن يقرأ الكون قراءة طريقية، جعله ممن يعرف العبودية، جعله ممن يعرف أنه ظل لله وليس ذاتا لها وجود استقلالي عن الله تبارك وتعالى. إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، إلى آخر الحديث الشريف. إذن وإذا سألك عبادي عني، كلمة عبادي تشير إلى صنف من الخلق، تشير إلى نخبة من الخلق، وهي نخبة العباد الذين ذاقوا طعم العبودية. هؤلاء ما هي خصائصهم؟ القرآن ماذا يذكر عن خصائص هؤلاء؟ هؤلاء يذكر لهم القرآن عدة خصائص، نذكر منها ثلاث خصائص. الأولى البناء النفسي، بناؤهم النفسي يختلف عن بناء الآخرين، بناؤهم كيانهم النفسي، كيانهم الوجداني يختلف عن كيان الآخرين. كيف؟ هؤلاء يعبر عنهم القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. عباده العلماء هم الذين يخشونه، هم الذين يعيشون حالة من الرهبة والقشعريرة والخوف والإنابة والإقبال عليه. هؤلاء يتعلقون به تعلق الرهبة والخوف والإنابة. هؤلاء لهم كيان نفسي يختلف عن الكيان النفسي الذي يتمتع به الآخرون، الآخرون لأنهم يقرؤون الكون قراءة ذاتية، لأنهم يرون الكون على نحو الكثرة يشعرون أنهم لهم وجود ولهم استقلال ولهم شخصية، ولذلك لأنهم يشعرون أن لهم وجودا وأن لهم استقلالا وأن لهم كيانا لا يعيشون طعم الخوف، لا يعيشون طعم الرهبة، لا يعيشون طعم الخشية، لا يعيشون طعم الإقبال على الله. أما الذين لا يرون شيئا إلا وجه الله، لا يرون شيئا غير الله، لا يرون إلا ظلال تعبر عن ذي الظل، تعبر عن الجمال الأتم، تعبر عن الوجود المطلق، إذن هم دائما في حالة رهبة وفي حالة خشية. إنما يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الثانية من خصائصهم الكيان الفكري، فكرهم يختلف عن فكر غيرهم، كما أن كيانهم النفسي يختلف عن كيان غيرهم، فكرهم أيضا يختلف عن فكر غيرهم. كيف؟ القرآن يقول: فبشر عبادي، من هم عبادي؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المقاييس الفكرية عند عبادي تختلف عن المقاييس الفكرية عند الناس وعند الخلق. عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مقاييسهم موازينهم الفكرية تختلف عن الآخرين. الآخرون عندما تعرض عليهم الأفكار ويطلب منهم تمييز الخطأ عن الصواب، ما هو الميزان لديهم؟ الميزان المصلحة. الفكرة التي لها مصلحة أكبر هي الفكرة الأصوب، الرأي الذي له نفع أكبر هو الرأي الأصوب. هؤلاء برجماتيون، هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الخلق الذين لا يفكرون إلا بموازين المصالح والمنافع المادية. أما عبادي فميزانهم يختلف عن ذلك، يميزون الفكرة الخاطئة من الفكرة الصائبة بكل فكرة هي أقرب إلى السماء. الفكرة التي تقترب من الأرض فكرة خاطئة، والفكرة التي تصعد إلى السماء هي الفكرة الصائبة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح، الفكرة الطيبة، الكلم الطيب يرتفع عن الأرض إلى السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هؤلاء يقرؤون الأفكار من خلال السماء لا من خلال الأرض، يقرؤون الأفكار من خلال ما يرضي الله لا من خلال ما يترتب عليها من المصالح والمنافع المادية. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الثالثة من خصائصهم التي تفصلهم عن غيرهم وتميزهم عن غيرهم الكيان الاجتماعي، كيف يتعامل الناس مع الناس وكيف يتعامل عبادي مع الناس. عبادي يتعاملون مع الناس لا كما يتعامل الناس مع الناس. الناس، الإنسان الذي يرى أن له وجود لا يحتاج إلى الآخرين، يرى له وجودا ماديا أو وجودا اجتماعيا أو وجودا فكريا أو وجودا علميا، عندما يرى لنفسه وجودا واستقلالا فإنه يعيش مع الناس ويتعامل مع الناس تعامل الزهو، تعامل الغرور، تعامل الاستقلالية، تعامل الاستعلاء. ولا تمشي في الأرض مرحا. يمشي على الأرض مرحا يعني يمشي بروح الزهو والغرور، لأنه يرى لنفسه وجودا، أما عبادي فإنهم لا يرون لأنفسهم شيئا، لا يرون أنفسهم إلا ظلا لله. فلماذا الغرور ولماذا الفخر ولماذا الزهو وهم كالآخرين ظل لله عز وجل؟ لذلك عبادي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون بروح التواضع وبروح السكينة وبروح الوقار، لأنهم لا يرون لأنفسهم إلا أنهم ظل لله عز وجل. والظل يحاكي ذا الظل، يحاكيه في السكينة والوقار والتواضع، الظل يحاكي ذا الظل، يمشون على الأرض هنا. وكيف علاقتهم بالآخرين؟ وكيف يتعامل عبادي مع الآخرين؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنهم إذا رأوا الجاهلين تأسفوا وتحسروا، هؤلاء الجاهلون بعيدون عن العبودية، بعيدون عن طعم العبودية، فمن أجل أن نقربهم إلى حظيرة العبودية، من أجل أن نجذبهم إلى دائرة العبودية، نقول لهم سلاما. السلام، إفشاء السلام، إفشاء المحبة، إفشاء البسمة، إفشاء التواضع، إفشاء مظاهر المحبة والسلام، يجذب الجاهلين ويجعلهم عبيدا لله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه إذا جلس على قارعة الطريق امتنع المارة هيبة له وإجلالا. هذا الذي يمشي على الأرض هنا، هذا الذي يحكي ظل الله عز وجل على الأرض، إذا رآه المارة امتنعوا هيبة له وإجلالا. هذا هو نفسه يلحقه رجل شامي يشتمه ويشتم أباه أمير المؤمنين، والإمام الحسن كأنه لا يستمع إليه، حتى إذا انتهى من سبابه وشتمه التفت إليه قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت عطشا أرويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت طريدا آويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا، فما تمالك الرجل حتى انكب عليه يقبله. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يمر بمناسبة أن الليلة الآتية ليلة ميلاد الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، نربط الموضوع بشخصية الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، يمر على الفقراء وهم يقطعون كسر الخبز ليأكلوها، فيقول يا أبا محمد تغذى معنا، فيقول إن الله لا يحب المتكبرين، وينزل من جواده ويجلس جلستهم ويأكل من طعامهم ويشاركهم بالبسمة والمحبة والتواضع، ثم يدعوهم إلى منزله فيضيفهم ضيافة تامة، إن الله لا يحب المتكبرين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن عبادي لهم خصائص ثلاث: البناء النفسي والبناء الفكري والبناء الاجتماعي. يختلفون في هذه الخصائص الثلاث عن غيرهم من الناس. هذا ما يتعلق بالجهة الأولى شرح معنى كلمة عبادي. نأتي إلى الجهة الثانية، ما هي مراحل العبودية؟ إذا أردت أن أكون عبدا لله، إذا أردت أن أندرج تحت قول القرآن الكريم عبادي، إذا أردت أن يعبر الله عني بأنني من عباده، فكيف أكون من عباده؟ هناك مراحل ثلاث للعبودية تتعرض لها الآية المباركة. المرحلة الأولى مرحلة العشق، وإذا سألك عبادي، هم يسألون عني، عبادي يسألون عني، المحب يسأل عن محبوبه، العاشق يسأل عن معشوقه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. السؤال أول المراحل أن تسأل عن ربك، السؤال أول مراحل العبودية، السؤال يعني العشق، يعني الشوق، يعني الرغبة، أول مراحل العبودية السؤال. وإذا سألك عبادي عني، السؤال على نوعين، سؤال فكري وسؤال وجداني. السؤال الفكري هو الطلب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا سؤال فكري. فاسأل القرية التي كنا فيها، هذا سؤال فكري. أما النوع الثاني فهو السؤال الوجداني. ما معنى السؤال الوجداني؟ ليس هناك استفهام، ليس هناك طلب فكري، هناك لهفة، هناك شوق، هناك غليان، الغليان الشعوري، الغليان الوجداني، الذي يعني أقصى مراتب اللهفة والحسرة والشوق. هذا هو السؤال الوجداني. هؤلاء ظمئوا إلى الله، عطشوا إلى لقاء الله، عشقوا الله عز وجل، جاءوا النبي، لا يسألون أين مكان الله وكيف الله ومتى الله، لا، يسألون كيف نلتقي بمحبوبنا الأتم. يسألون عني، يعني يسألون عن لقائي، يسألون كيف يلتقون معي، لأنهم يعيشون لهفة وشوقا للقائي. وإذا سألك هؤلاء المشتاقون عني، وإذا سألك هؤلاء العاشقون لي، فأنا معهم، أنا مع من يحبني، أنا مع من يعشقني، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن المرحلة الأولى مرحلة العشق، مرحلة السؤال. أسأل يعني أتنفل، أسأل يعني أقرأ القرآن. كيف أعرف أنني أسأل؟ أعرف أنني أسأل إذا جئت برغبة، باختيار، وصليت صلاة الليل. إذا أنا صليت صلاة الليل برغبة وبشوق فأنا من السائلين، أنا أسأل عن لقاء الله عز وجل. هذه هي المرحلة الأولى، مرحلة السؤال. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة القرب ومرحلة اللقاء. سألوا عني فإني قريب. ما معنى قريب؟ نحن نختلف مع السيد صاحب الميزان قدس سره. القرب على نوعين، على درجتين، قرب الإحاطة وقرب المحبة. قرب الإحاطة وقرب الشفقة. القرب على نوعين. أنا مثلا قريب من ولدي. ما معنى قريب من ولدي؟ يعني مسيطر عليه، مراقب لأفعاله، مشرف على مسيرته، هذا قرب الإحاطة. لكن هذا لا يعني قرب المحبة. قرب المحبة أخص من قرب الإحاطة. قد أكون قريبا من ولدي كما يقرب السجان من سجينه، وقد أكون قريبا من ولدي كما يقرب السيد من عبده، وقد أكون قريبا من ولدي قرب الحنان وقرب الشفقة وقرب المحبة. إذن القرب على قسمين ونوعين: قرب الإحاطة، جميع ما في الكون ما هو إلا ربط وتدلي بالله عز وجل. أرأيتم الشمس؟ ما هي علاقة ضوء الشمس بالشمس؟ ضوء الشمس مرتبط بالشمس، ضوء الشمس هو عين الربط وعين التدلي بالشمس. جميع ما في الكون بالنسبة إلى الله هكذا، نسبتنا إلى الله نسبة ضوء الشمس للشمس، نحن ربط وتدلي بالوجود المطلق الوجود الأتم لله تبارك وتعالى، نحن كذلك. إذن بما أننا ربط بالله، بما أننا ربط بالله عز وجل، فالله قريب منا قرب إحاطة، محيط بنا، مسيطر علينا، متمكن منا عز وجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الله يحول بين المرء وقلبه، نحن أقرب إليك من نفسك ومن روحك، هذا يسمى قرب الإحاطة. ولكن هناك قرب المحبة، هل هو قريب منا قرب المحبة؟ هل هو قريب منا قرب الرحمة؟ هل هو قريب منا قرب الشفقة؟ قرب المحبة هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم: إن الله مع المحسنين. معهم يعني ماذا؟ معهم، معهم برحمته، معهم بمدده، معهم بعطائه. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه، أيدناه يعني نحن معه قرب المحبة، وأيدناه بروح القدس. إذن قرب المحبة هو الذي يعبر عنه القرآن بالمعية: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المحسنين. المعية هي قرب المحبة، نحن نريد أن نصل إلى قرب المحبة، وإلا قرب الإحاطة حاصل لكل إنسان. نحن نريد أن نكون قريبين منه، ونريد أن يكون قريبا منا قرب المحبة. المرحلة الثانية مرحلة القرب، إذا رآك تعالى أقبلت عليه وسألت عنه سؤال المحب سؤال العاشق، قرب منك ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. آواه إليه، قربه إليه، فحصل على قرب المحبة وقرب المعية، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما كذب الفؤاد ما رأى. كانت رؤية قلبية، كان لقاء قلبيا، كان لقاء وجدانيا، كان لقاء المحبة والمودة، ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن المرحلة الثانية هي شنو؟ هي مرحلة القرب، مرحلة اللقاء، التي يعبر عنها الإمام علي عليه السلام: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. ما هي قيمة الجنة إذا لم تكن قربا نفسيا؟ الجنة إذا كانت مجموعة من اللذائذ المادية فلا خير فيها عندي، أنا لا أطلب لذائذ مادية، أنا شخص لا يطلب اللذائذ المادية، الناس الخلق هم الذين يركزون على الحور العين وقصور الجنة وأنهارها وخمرها ولبنها، هؤلاء هم الخلق هم الناس. أما عباد الرحمن، أما عبادي، فإنهم لا يركزون على اللذائذ المادية، يركزون على القرب المحبة، يركزون على اللقاء. بما أنهم يركزون على اللقاء، إذن أنا في الدنيا وأنا مستغن عن الجنة بلذائذها المادية، أنا أطلب اللقاء الروحي. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. وكما ورد في حديث آخر عنه: إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها. إنما أعبدك لك، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. اللقاء، اللقاء هو الذي يغفل، وهو الذي ينسي، وهو الذي يجعل الإنسان متيما باللقاء. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يمشي للحج من المدينة إلى مكة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه. يقال، يقول: أستحي أن أركب الناقة وأنا وافد على ربي. هكذا يمشي على الأرض، يمشي على الأرض هنا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. وكان إذا وقف على باب المسجد وقف حزينا كئيبا خاشعا ذليلا وهو يقول: أتدرون أني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. الإمام الحسن الزكي هو الذي يعيش المرحلة الثانية من مراحل العبودية، مرحلة لقاء، اللقاء مرحلة لقاء المحبة ومرحلة قرب الرحمة. المرحلة الثالثة مرحلة الإجابة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. المرحلة الثالثة مرحلة الخلافة، لا فقط مرحلة الإجابة، مرحلة الخلافة. ما معنى مرحلة الخلافة؟ نحن الناس، نحن الخلق، نحن الذين ينطبق علينا كلمة الناس وكلمة الخلق، نسعى لماذا؟ نسعى للإجابة المادية. أنا أريد أن يشفى مرضي، يعني أريد أن يشفى مرضي. أنا أريد أن يرزقني الله أولادا، يعني يرزقني الله أولادا. أنا أريد أن أصل إلى أعلى وظيفة وأعلى منصب مادي، يعني أصل إلى ذلك. نحن الناس مشغولون بالقضايا المادية، لذلك دعواتنا نصر على أن الله يجيب دعواتنا في القضايا المادية. نحن نصر، وإذا لم يجبنا الله قلنا: تخلف الله عن وعده، أخلف الله وعده، لأنه قال: ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعو ولم يستجب لنا. لم نصل إلى مطامحنا ومطامعنا المادية الدنيوية. نحن ملكيون، يعني من عالم الملك، تبارك الذي بيده الملك. نحن من عالم الملك، من عالم المادة، فدعواتنا مادية وإصرارنا مادي. نصر على أن الله يجيب دعواتنا إجابة مادية. الله تبارك وتعالى يقول: لا عبدي، كن عبدي، لا تكن من الناس، كن عبدي وأنا أجيبك على دعائك. ولكن لا إجابة ملكية، بل إجابة ملكوتية، يعني أوصلك إلى مقام الخلافة. كيف أوصلك إلى مقام الخلافة؟ يا داود إنا جعلناك خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. أوصلك إلى مقام الخلافة. كيف توصلني إلى مقام الخلافة؟ يعني أن أجعل إجابة الدعوة بيدك، أنت بيدك تجيب الدعوة أو ما تجيبها. إيش رأيك؟ أعظم من أنني أجيب دعوتك، أسلم أمر الإجابة بيدك. شو تريد أكثر من هذا؟ انا لا احتاج، انت لا تحتاج الى هذا فقط، انت تصر انا اريد ان يرزقني الله اولاد، اذا لابد ان يرزقني الله اولاد. انا اقول لك اذا صرت عبدي وقربت مني سأوصلك إلى مرحلة بيدك أن تقرر أن ترزق أولاد أو لا ترزق أولاد. إيش رأيك؟ عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي. تقول أنا أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. أنا أريد أن أوصلك لا إلى الإجابة الملكية، أريد أن أوصلك إلى الإجابة الملكوتية، يعني أن يكون تحقيق الدعوة بيدك. أنت تعرف المصلحة، هل في صالحك إجابة الدعوة أو ليس في صالحك؟ فإجابة الدعوة بيدك. أوصلك إلى هذا المقام، مقام الخلافة الذي هو أعظم من مقام الإجابة المادية. تكن مثلي أو مثلي ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم، أنا أخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، أنا أنفخ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الله أذن لي فصرت خليفة عنه. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. والخاتم، والخاتم القرشي الهاشمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله يشير بإصبعه إلى السماء ليحقق مقام الخلافة ومقام الإجابة الملكوتية. فما الكليم، ما العصا، وما الحجر؟ فهو بسبابته شق القمر. إذن المرحلة الثالثة من مراحل العبودية أن أوصلك إلى هذه المرحلة، مرحلة الإجابة الملكوتية، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، مرحلة الخلافة بأن يكون بيدك إجابة الدعوة كما كان عليه محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عنا وعن إخواننا المؤمنين في العراق يا رب العالمين. اللهم احفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، ورد كيد الأعداء عنهم، وانصرهم على من ظلمهم، خصوصا مراجعنا الأعلام في النجف الأشرف يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ الآية معا 5 مرات لإجابة الدعوة وتفريج الكرب وشفاء المرض. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عن المرضى والأسرى المنظورين يا الله، وادفع عنا وعنهم كل بلاء وسوء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى وتمتعه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه بحقه وبحق آباه صلواتك عليهم أجمعين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والجد المقدس الشيخ فرج العمران، إلى أرواحهم جميعا الفاتحة تسبقها الصلوات.